وهم ماكثون في أرض التيه كانت لهم أحداث ووقائع، فينزل الوحي على نبيهم موسى عليه السلام ليفصل بينهم، فكان مما وقع لهم أن رجلا منهم كان يرث أحد قرابته لا وارث له غيره، لكنه استبطأ موت ذلكم القريب فعمد إليه فقتله لعله يرث بعد ذلك، فلما قتله وضع جثته بعيدة عن داره قريبة من ديار قوم آخرين، فأصبحوا وجدوا القتيل فتنازعوا كل يتهم الآخر حتى كادوا يقتتلون، فقال بعضهم لبعض على ما تقتتلون وبين ظهرانيكم نبي الله، فعمدوا إلى موسى عليه السلام يسألونه أن يحكم بينهم في شأن هذا القتيل الذي وجد ملقى ولا يعرف قاتله. قبل أن نتجاوز الخبر نقول القتل سبب من أسباب عدم التوارث، رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فإذا قتل أحد مورثه لا يرث منه على تفصيل بين العلماء إن كان ذلك عمدا أو خطأ. الذي يعنينا هنا أن هذا الفتى استعجل موت مورثه فقتله، فلما أتوا نبي الله وأخبروه قال لهم عليه الصلاة والسلام اذبحوا بقرة، فلم يجدوا وهم بادي الرأي معذورون أي تناسب ما بين نحن نأتيك نسألك عن قتيل ملقى مطرح في الأرض ونقول لك يا نبي الله يا صفي الله يا كريم الله اختصمنا في من هو القاتل فتقول لنا اذبحوا بقرة. هذه الآية هي معنى قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا مقدم تلاوة مؤخر معنى، قبلها أو بعدها قال الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه في ترتيب المعنى قبل قوله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه، لكن في النزول في التلاوة في اللفظ في توالد الألفاظ قدمت وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالعلماء يقولون عن هذه الآية مؤخرة معنى مقدمة اللفظ، ويقولون عن قول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يقولون مؤخرة لفظا مقدمة معنى. إذا الآن تحرر أصل القصة.